من الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيلا من حكيم حميد. إنه كتاب أحال ظلام الكون ضياء، وأحال الجهالة علما ومعرفة ونورا. إنه قبس نزل به الأمين جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم ليهدي به البشرية وليخرج الناس من الظلمات إلى النور. أيها الإخوة المؤمنون، مع هذه الآيات المباركات يتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل. الله Thank you. وما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوجه يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم قلنا للملائكة ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقول